إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين، في قصة أصحاب البستان الذين قرروا أن يمنعوا الفقراء من ثمار مزرعتهم، فالله يقول أنهم غدوا وأصبحوا في الصباح الباكر على هذه المزرعة، قال: وغدوا على حرد قادرين. على حرد معناها قصد وإصرار وغضب، وهي كلها متلازمة، فهم مصرون وقاصدون وغاضبون على هؤلاء الفقراء ومصرون على أن يمنعوهم من ثمار هذه المزرعة. فإذن وغدوا على حرد قادرين، أي على عمد وعلى قصد وعلى إصرار وغضب وشدة، قادرين على هذا المنع وقادرين على أن يمنعوا الفقراء من ثمار هذه المزرعة. فالله سبحانه وتعالى يصور لنا الحالة التي عليها هؤلاء الذين قرروا أن يمنعوا الفقراء من ثمار هذه المزرعة، أنهم غدوا على حرد، أي على إصرار وعمد وغضب وشدة وقصد في منع هؤلاء الفقراء، وقادرين أي متمكنين من فعلهم هذا وقادرين عليه. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر لنا بعد ذلك أنه طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وكان من قصتهم ما تعلمونه.